قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. بعد هذا يأتي البحث كما أشرنا، إذا اضطررنا في الحالات التي تغلب على الموجودين إفراد كل إنسان بقبر، ماذا نفعل؟ في بعض البلاد الأخرى يأتون إلى المقابر ويجعلون مثل السرداب أسفل، غرفة تحت الأرض على مستوى القبور العادية، عرضها إلى 10 أمتار، أي تمتد عرضا أو طولا من شرق إلى غرب 10 أمتار، وعرضها بقدر ما يسع طول الإنسان العادي، وتكون خاصة بأسرة معينة، ولا تفتح إلا بعد 6 أشهر. فإذا مات لهم ميت، بدل أن يذهبوا ويحفروا ويأتوا بطوب ويبنوا، يفتحون باب هذه، ينزلون بحفرة إلى أسفل، ثم يفتحون باب هذه الغرفة ويسجون الميت. إذا كثر الموتى فيها بهياكلها العظمية، جمعوها وحازوها إلى طرف تلك الغرفة وحفروا في أرضها ودفنوا تلك العظام وبدأوا رصة من جديد. والغالب يجعلون غرفتين أو مقسومة قسمين، غرفة للرجال وغرفة للنساء. هذا في الأحوال العادية لا يجوز أو غير صحيح. الأولى إفراد كل إنسان بقبره. فإذا كانت الأرض ضيقة أو كان هناك طارئ في أمور كما أشرنا، الأمراض السارية أو الأوبئة، وكثر الموتى وعجز الناس أن يفردوا كل إنسان في قبره، جاء في الأثر: احفروا وعمقوا وأوسعوا وقدموا صاحب القرآن إلى القبلة. فإذا كان هناك عدة أشخاص وستضطرنا الحال إلى دفنهم في قبر واحد، كيف نرتبهم؟ هم متفقون على أن الرجال في قبر والنساء في قبر، وعند وضعهم إلى القبلة هل يمتدون رأس هذا عند أقدام ذاك؟ هذا صعب في الحفر، ولكن يجعلون بامتداد كالمدينة مثلا من شرق إلى غرب، والرأس إلى الغرب والوجه إلى إيش؟ إلى القبلة، ويوضع الآخر خلفه والذي يليه بعده إلى آخر الرصة 15. كيف يكون الترتيب في الوضع؟ إذا كانوا كلهم رجال بالغون، ينظر إلى من كان عنده من القرآن حفظا أكثر، يقدم إلى القبلة، كما في ترتيبهم عند الصلاة عليهم في صلاة الجنازة، فيرتبون في القبر، الأول الذي يلي القبلة أكثرهم قرآنا، يليه من يليه في الأخذ بالقرآن، وهكذا إلى الآخر. هذا إذا كان في حالة الاضطرار كما أشرنا. نعم. الأكبر هنا، الآخرون يرون أن الكبر بالسن إذا كان متساويين في القرآن، مثل الإمامة في الصلاة، يؤم الناس إيش؟ أكبرهم سنا ولا أقرأهم لكتاب الله؟ أقرأ. فإذا كانوا في القراءة سواء، هناك تأتي مفاضلة أخرى. الفضل الأول للأخذ بالقرآن صغيرا ما دام بالغا فهو مقدم على غيره ولو كان أكبر منه سنا.